يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. هم على طرفي نقيض، المغضوب عليهم والضالون. فالمغضوب عليهم يبالغون في تعطيل الأسباب، والضالون يبالغون في الأسباب ويتخذون كل شيء من الأسباب ويظنون أنه نافع وأنه مفيد ولو لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما أهل الحق فإنهم يجمعون بين الأمرين، بين فعل الأسباب مع التوكل على الله واعتقاد أن المؤثر هو والجالب للخير والدافع للشر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير. أما أهل الحق فإنهم بخلاف الطائفتين المغضوب عليهم الذين عطلوا الأسباب والضالون الذين اعتمدوا على الأسباب. فأهل الحق يقول هناك أسباب خلقها الله أو أمر بها، هناك أسباب خلقها الله جل وعلا أو أمر بها، ولكن لا يعتمدون عليها في حصول النتائج، وإنما يعتمدون على الله، فيجمعون بين فعل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا في حصول المطلوب. نعم. قال: لا ينكرون المهتدون، هم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخرج العادات يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك، ونحو ذلك من حكمه. نعم، أهل الحق يؤمنون بهذا، لأنه لا بد من فعل الأسباب، وإن حصل شيء بدون فعل سبب فهو من الخارق، من الخارق للعادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه معجزة أو لأوليائه كرامة أو لأعدائه من باب تسليط الشيطان عليهم. نعم. وكذلك يخفقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك، وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك. نعم، هذه هي الكرامات والمعجزات، يجريها الله إما لحجة في الدين وإما لحاجة في الدنيا بالمسلمين، إما لحاجة بالمسلمين ففيها نفع لهم، نفع لهم من جهة قوة الإيمان، ونفع لهم بما يدفعون به حاجتهم وضرورتهم من ما يجريه الله لهم مما لم يسبق له نظير. فهذه هي المعجزات والكرامات التي يجيها الله ويخرق بها العادة ويوجد الشيء بغير سبب. الله على كل شيء قدير، كما لما أخبر الله زكريا عليه السلام أن الله سيعطيه ولدا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قال عند ذلك: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر؟ قال الله له: كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. قال الله: كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك يعني هذا من غير سبب، لكن الله يفعل ما يشاء. ولما بشرت الملائكة مريم عليه السلام بأن الله سيهب لها ولدا وهو عيسى عليه السلام، قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. الله جل وعلا هو الذي يخرق الأسباب، إما لمعجزة وإما لكرامة، لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤمنون، أي المهتدون، يؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة، يرد ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية والشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. المؤمنون يأخذون بالأسباب النافعة ويقتصرون عليها، أما غير المؤمنين فيأخذون بأي سبب ولو لم يكن مشروعا، وهذا لقلة إيمانهم أو لضعف إيمانهم، فهم بين طرفي نقيض. هؤلاء يأخذون بكل سبب وإن كان محرما، أما المؤمنون فيأخذون بالأسباب النافعة ويتركون

ورووا ما معهم من الأوعية، ملأوها بالماء واستقوا وشربوا، ولم تتجاوزهم السحابة، لم تخرج عن العسكر. هذه كرامة من الله أجراها على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وهذا لحاجة للمسلمين. وأما ما يكون لحجة في الدين كما حصل لموسى عليه السلام لما ألقى العصا فانقلبت حية وأكلت كل ما جاء به السحرة، هذا لحجة في الدين وبيان أن موسى عليه السلام رسول من عند الله. وكما القرآن الكريم هذا معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم خارق للعادة، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا جاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس. هذا لحجة في الدين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال احملنا، أي العلاء بن حضرمي رضي الله عنه، وقال احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل الأقدام دوابهم. ولما قدموا على النهر الذي يحول بينهم وبين مسيرهم أمرهم أن يخوضوا النهر، وذلك اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، فخاضوا النهر ولم يتبلل شيء من رحاله. هذه كرامة، هذه كرامة للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. وإلا العادة أن الذي يدخل في النهر أو في البحر يغرق. نعم. وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت. نعم. وكذلك ما يحصل لبعض أولياء الله أن الله يفتح لهم ماء يشربون ثم يتغور هذا الماء ويذهب، لأنه لحاجة، لأنه لحاجة بالمسلمين أو بالمسلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.